وهذا الأصل في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، والأولياء هم المؤمنون الأتقياء، المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأتقياء، الجمع بين الإيمان والتقوى، والإيمان التوحيد بالإخلاص لله عز وجل وجميع الطاعات جميع ما شرع الله جل وعلا، والتقوى ترك الشرك، ترك الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي كبائر المعاصي، فلا يتعمدها ولا يصر على ما قد يقع فيه منها. فالولي من جمع بين الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق الذي يجريه الله جل وعلا، الخارق العادة الذي يجريه الله جل وعلا على يدي ولي من أوليائه، يدي مؤمن تقي الصالح والمؤمن التقي، يجريه الله عز وجل على يديه، إما لحجة في الدين ككونه يدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيله وينشر دينه ويناظر أهل البدع وأهل الباطل ليقيم عليهم الحجة ويهديهم إلى المحجة، فيجري الله على يديه من التسديد والتأييد والحوادث ما يكون تأييدا له ونصرا له لحجة في الدين أو لشدة فيه أو في المسلمين، فيفرج الله عز وجل بها عنه أو عن المسلمين. فهذه هي الكرامة، الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يدي الولي الذي هو المؤمن التقي الصالح لحكمة، وهي الحجة في الدين، إقامة الحجة على صواب ما هو عليه وبطلان ما عليه خصمه، أو لشدة نزلت فيه هو أو في المسلمين، فيكشف الله عز وجل بها الغمة يزيل الشدة عنه. وهذا حصل لجمع من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم. فكرامات الأولياء هي فرع عن آيات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فكما أيد الله عز وجل رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام بآيات بينات أظهرت حقية ما هم عليه وبطلان ما عليه خصومهم، وقامت بها حجة الله عز وجل المكلفين، واتضعت بها الحجة للسالكين، ولطف الله بها بعباد المؤمنين، فكذلك يجري الله عز وجل شيئا من ذلك على يدي عباده الصالحين في كل زمان ومكان، وهذا وفق مشيئة الله وحكمته ومن لطفه ورحمته. فلا يلزم أن يكون لكل ولي كرامة، لا يلزم، قد توجد وقد لا توجد، والله تعالى حكيم عليم يضع الأمور واضعا لائقا بها. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جرى لهم شيء من هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام، فكان رجلان سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لحاجة، فلما انصرف في ظلمة الليل أضاءت العصا أحدهم لهما في الطريق حتى افترق، فلما افترق أضاءت لكل واحد عصا، فصارت العصا نورا لهما في الطريق، وهذا مثل ما جعل الله عز وجل اليد لموسى عليه السلام نورا تتلألأ. فكرامات الصالحين فرع عن آيات المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أن بعض الصحابة، أحد من الصحابة كان في اليمن فظهر الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتن به خلق من الناس اتبعوه على الدعاية للنبوة وصدقوه. فصادف واحدة من الصحابة يقال فيروز الديلمي، فوقف في وجهه وكذبه ورد شبهاته، فغضب عليه وأجج نارا كبيرة وألقاه فيها فوجدوها عليه بردا وسلاما. قال أن عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل مثل فعل إبراهيم عليه السلام، وفعل الله تعالى به مثل فعله بإبراهيم عليه السلام. وحصل للصحابة كرامات متنوعة بحسب مقاماته، ومن ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر قرية في العراق طال الحراس، فقالوا لا تطيل الحراس الحصار ولا كذا، خذها السمن أكلته فلم يضرك اتبعناك، عرفنا أنك على حق واتبعناك بدون قتال، وإن مت كفانا الله شرك. فاستشار رضي الله عنه خالد من حضر من الصحابة، ترددوا في هذا، قال لا أكل والله يدافع عني، فأكل السم ولم يصبه أذى، فسلموا له البلد. وهكذا كذلك سعد رضي الله عنه أبي وقاص كان يقود المسلمين في حرب القادسية أياما، وكان بلاء عظيم، فأرادوا أن يجتازوا النهر. وشلون يجتازون النهر وهم على الخيل والإبل ما معهم سفن ولا جسور؟ فأرسل واحدا من أصحابه يتفقد الصحابة الجيش بالليل ثلاث مرات، في أول ليلة وفي أوسطه وفي آخره، ويرجع يقول ما لقيت؟ قال أسمع دويا كدوي النحل بالقرآن. فلما أصبح خطب الجيش وعظهم وذكرهم وعظم على الجهاد، وقال نمشي إلى القوم على النهر، فمشوا على النهر ولم تبتل ثيابهم ولا متاعهم ولم يذهب لهم دابة ولا شيء. فالكفار خافوا لما رأوا هذا، خافوا من هؤلاء واندحروا. وحصل كرامات كثيرة ذكرها أهل العلم رحمة الله عليه في المناسبات، ومن ذلك كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه كرامات الأولياء ونماذج منها، جملة من نماذج كرامات الصحابة والتابعين تابعيهم، وذكر منها جملة من الحيل والشعوذات التي يستعملها السحرة والكهنة وأصحاب الدجل، فرق بين هذه وهذه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويعتقدون أنها فرع عن آيات الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنها تكون لأمرين، إما لحجة في الدين أو لكشف شدة عن المسلمين، وأن الله تعالى هو الذي يجريها على يدي الولي ليس باختياره، الله الذي يجريها، وأنه ليس من شرط الولاية أن تكون كرامة، قد تكون كرامة وقد لا تكون، فالله تعالى حكيم عليم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها. قال السلف في هذا إذا رأيتم الرجل يمشي على الهواء أو يطير، يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، حتى تروا اتباع الكتاب والسنة، لأنه قد يوجد شيء من هذه الخوارق مع الدجاجة والسحرة تحملهم الشياطين بين الناس في الهواء، قد تنس منهم على الماء. العبرة ما هي بحصول الخارق، العبرة بالموافقة للكتاب والسنة، وكون الكرامة تأييد الولي إما لحجة في الدين أو لشدة فيها أو في المسلمين. هذا أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، ويزيل اللبس عن حيل أهل السحر والشعوذة ويستخدم الجن وغير ذلك اللي يسمونها الألعاب البهلوانية وغيرها. كل هذه في الغالب أنها تكون مع الشياطين، مع الجن، استخدام الجن والسحر، أو تكون خفة حركة، خداع للناس الحركات، لأنه فجر فسق. والله تعالى ذكر نماذج من الآيات التي أيد بها رسله عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ومن ذلك ما هو معلوم، أن الله عز وجل جعل النار على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، جعلها الله عليه بردا وسلاما، فإنه لما دعا قومه إلى التوحيد وعاب آلهتهم وسفه أحلامهم وأقام الحجة عليهم حتى أنه كسر الأوثان، ولما سئل ذلك قال فعله كبيرهم هذا، فسألهم كانوا ينطقون ليقيم الحجة عليهم على ضلالهم، غضبوا وأرادوا أن ينتقموا منه، قرروا أن يؤججوا له نارا كبيرة، جمعوا لها الحطب العظيم وأشعلوها حتى ارتفعت في عنان السماء، ولم يلقوه فيها إلا بالمنجنيق من بعدهم عنها خطورتها. وقال الله عز وجل لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا بكيدة فجعلناهم الأسفلين، فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا نموذج من تأييد الله عز وجل لرسله، وهذه آية من آيات الله عز وجل. موسى عليه السلام لما أن الله تعالى أوحى إليه وأرسله إلى فرعون، أيده بتسع آيات مبصرة تبصر الناس. من هذه الآيات أن الله عز وجل قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، ثعبان عظيم جدا خطير، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جعلها الله عز وجل تتحرك وتضطرب كذا من شان أنه يألف موسى هذه الحركة ما يتفاجأ بها، تكون مثل ما يقولون الناس الحين بروفة. فلذلك لما انه ذهب الى فرعون وسأله قال وش معك دليل برهان على ما تقول، ألقى عصا في مجلس فرعون مجلس الملك، فأصابهم الذعر والرعب خطير جدا، وعادت وصارت عصا. فهذه العصا العظيمة العجيبة من آيات الله، الدلائل على قدرة جل وعلا وجوب توحيده، أيد الله بها موسى عليه السلام. انظر كيف كان فعله، أول مرة ألقاه في مجلس فرعون فأرهبتهم ورعبتهم، قالوا لا هذا سحر، اجعل لنا موعد نجمع السحر اللي عندنا والسحرة وانتبارا شوف من يغلب، وحدد لهم موسى موعد وعليكم يوم الزينة والشهر الضحى. فلما جمعوا كيدهم وسحرهم وسحرتهم وكذا واستعرضوا أمام موسى عليه السلام، أوحى الله إليه أن ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا ولا يفلح السحر إلا. فصارت حية عظيمة لم ير الناس مثلها، وكل ما جمعوه أكلت وعادت كما كانت عصا. هذا من شأن هذه العصا. فالله عز وجل أراه كيف صنع بها أول ما أوحى إليه، ثم في مجلس فرعون، ثم في هذه الحرب. بعدين لما أنه حاصرهم فرعون وجنوده إلى البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفاج البحر 12 طريقا، لأنهم 12 قبيلة بنو إسرائيل، فكل قبيلة سلكت طريقا ووقف الماء بين الطريقين كالجبال كالجبال كالطود العظيم. وأنجاهم الله عز وجل من فرعون وأغرق فرعون وقومه. فهذه من العصا، أمره أن يضرب العصا فانفاج 12 طريقا، طريقا يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. كان معهم بعد ما جاوز البحر معهم حجر، إذا احتاجوا الماء ضربه موسى بعصا فانفجرت من 13 عينا، كل قبيلة لها عين، قد علم كل ناس مشربه. وإذا فرغوا ضربه وقف الماء، والحجر يحمل على البعير، الحجر يحمل على البعير. آية من آيات الله عز وجل. وهكذا الله عز وجل أيد عيسى عليه السلام بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آيات. لأنه في بني زمن عيسى عليه السلام كان الطب مشهور ومشتهر، الأطباء لهم عجائب، فجعل الله عز وجل في آيات عيسى عليه السلام الطب، يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه لما يسمع ويتكلم والأبرص لمصاب بالمرض، ويحيي الموتى بإذن الله، كل هذا بإذن الله. فهذه من آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام التي أيدهم الله بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل هذا، كل آية آتاها الله عز وجل نبيا من أنبيائه آتى النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها. فمن آيات موسى عليه السلام التكليم، الله كلمه حتى صار كليم الله. الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج كفاحا، خاطبه كفاحا بما ذكر في سورة قاف، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يخفف عنه الصلاة بالخمسين، فيضع عنه خمسا خمسا حتى انتهت إلى خمسة، آخر شيء أراد أن تكون أقل من خمس، وقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. فصارت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من جنس آية موسى عليه السلام. علي بن أبي طالب يوم خيبر، رأى خيبر كان يشكي عينيه رمد، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم النصر وبصق في عينه ودعا له وذهب كأن لم يكن به وجع، برأ كأن لم يكن به وجع وذهب وفتح الله على يده. هذه من جنس آية عيسى عليه السلام. في بدر أنزل الله عليهم المطر اللي ربط الله به على القلوب وطهرهم وثبت به الأقدام. في الأحزاب أرسل الله الريح التي أيد الله بها عاد بها هود عليه السلام، أرسل الله جنسها على قريش والأحزاب نصرة لنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من جنس آيات الرسل السابقين عليه الصلاة والسلام وزيد القرآن العظيم. القرآن العظيم أعظم آية أيد الله بها رسله القرآن العظيم، لأنه شفاء للقلوب ودواء من كل داء. فالمقصود هذا، كرامات الأولياء مثلا مذكور في القرآن منها نماذج، من ذلك قصة أصحاب الكهف، إنهم لبثوا في الكهف 300 سنة وازدادوا 9. الفرق بين التوقيت إيش؟ الهجر وغيره. يعني الشهر يكون تام ولا ما يكون تام. فهذه المدة بقيوا في هذا الغار ما أكلتهم الأرض ولا أنتنت أجسامهم ولا جاءتهم سباع ولا هوام ولا شيء، والله يقلبهم من جنب إلى جنب، والشمس تزاور عن كهف ذات يمين وإذا غربت تقرب ذات شمال. أمضوا هذه المدة ثم بعثهم الله، حياهم الله، أيقظهم وتكلموا وتناقشوا وأرسلوا رسولهم يأتيهم بطعام، واستغربت العملة التي قدمها مندوبهم وظنوا أنهم على كنز، وجاء هاربا إلى أصحابه، ولما جاءوا إذا الله قبض أرواحهم. هذه من آيات الله، إنه فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. من آيات الله العظيمة مريم عليه السلام أيدت بهذا، قيل لها لما جاءها المخاض، قيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، نخلة هامدة قديمة فلا فرع أصلا، وأطلعت الثمر في غير وقته في غير مبانة، ورطبا جنيا، وجعل الله تحتها عين، فكلي واشربي وقري عينا. وأنطق الله عز وجل عيسى عليه السلام وهو في المهد يتكلم تأييدا له لصلاحها وتقواها. وهكذا فآيات الأولياء فرع عن، أو كرامات الأولياء فرع عن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام من جنسها، لأنهم ما حصلت لهم الكرامة إلا ببركة اتباعهم للمرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه باقية مفتوحة إلى يوم القيامة، لكن تكون عند الشدة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الحوادث اللي جرت أن إنسانا من السلف من الصالحين كان في مسير وقام يصلي من آخر الليل، وهو يصلي جاء الأسد ليفترسه، أسد جايع في البرية، فلما سلم من الصلاة قال يا هذا اذهب فليس لك قوت هنا، راح الأسد يهمل ما مسه شيء. والثاني كذلك من هؤلاء من الصالحين كان مسافر على حمار، فمرض الحمار وهو في الطريق ومات، فدعا الله عز وجل أن يحيي له حماره وأن يعيره إياه حتى يصل إلى أهله، فأحيى الله الحمار وركب عليه وأخذ متاعه، ولما وصل إلى أهله قال خذوا مع الحمار فإنه عارية، فأخذوا فمات الحمار. هذه من كرامات الأولياء. ومن ذلك أن من السلف من أصيب بالفالج اللي يسمونها الشلل نتيجة الجلطة في أعضاء ما يتحرك، فدعا الله عز وجل أن يحل له أعضاءه وقت الصلاة ليتوضأ، فكانت أعضاءه تنحل وقت الصلاة، يتوضأ وضوءا صحيحا ثم تعود على مكانه ويصلي وهو في الحال هذه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كذلك من السلف من كان في السفر وبرد شديد، فكان إذا أخذ الماء يكون الماء حارا دافئا يخرج من الدخان. هذه من نماذج من كرامات الله. وكيف يستغرب هذا وهم أولياء الله والله تعالى على كل شيء قدير؟ إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، والله تعالى لطيف بإيمانه. وصدق الله عز وجل فصدق، عثر أحدهم ويمشي، شيخ كبير هرب فعثر يتوقع أنه يتكسر، فقال له من حضره لا بأس عليك، فقال نعم لا بأس، هذه جوارح حفظناها في الصغر فيحفظها الله لنا في الكبر. ورأوا ما في سلامة، ما في شيء، ما أصابه شيء. هذه من كرامات الأولياء، والحكمة منها مثل ما سبق، إما أنه لحجة في الدين، لإقامة الحجة على الخصم، أو لتخفيف ورفع شدة نزلت به أو بغيره. وهذا كثير في كتب أهل العلم، كثير ذكر الكرامات، يذكرون في تراجم أهل العلم أن فلانا له كرامات، له عجائب يجريها الله تعالى على يديه لطفا به وإقامة لحجته على خلقه، ومن توكل على الله كفى. ما تستغرب كرامات الأولياء، ليش؟ لأنها فرع عن آيات الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وما حصلت للأولياء إلا ببركة اتباعهم للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وما حصلت للأولياء إلا إما لحجة في الدين أو شدة بهم أو بالمسلمين، وهي كلها من ألطاف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم. وفرق بين كرامات الأولياء وبين شعوذة أهل السحر والشيطنة واستخدام الجن وخفة اليد والحركات الخفيفة، فرق بين هذا وهذا. هذه فيها وقار، فيها جلالة، فيها إعانة على الطاعة، فيها حفظ من الشر وأهله، فيها إقامة للحج على الخلق ولفت نظر إلى أن من توكل على الله عز وجل واعتمد عليه كفاه الله وآواه ونصره وأيده. بينما الأمور الأخرى كلها عبث وشر ومكر وحيل. نعم. عمر رضي الله عنه في وقت خلافته كان يخطب الناس على المنبر في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له قائد جيش في فارس يقود الجيش هذا، وفي حرب بينه وبين الكفار، فكان أن حصر الكفار القائد وضاق الأمر عليه وعلى أصحابه، فكشف لعمر وهو يخطب في المدينة عن هذا القائد، ورآه في مكانه معه أصحابه ورأى خصومه، فنادى وهو على منبر المدينة: يا ساري أهل الجبل، يا ساري أهل الجبل، يا ساري أهل الجبل، اسمه سارية. فسمع سارية الصوت وانحاز إلى الجبل وتترس به وانتصر. هذه جرت في زمن عمر رضي الله عنه من الكرامات. نعم. أحسن الله إليكم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يعني من جرت عليه على يديه الكرامة لحجة في الدين أو لشدة فيه أو المسلمين، لا تغتروا بها أنتم ولا تقولوا أنه له قدرة، ما له قدرة، هذه قدرة الله جل وعلا، وهذا تأييد من الله جل وعلا له، تأييد لدينه، وهذا ابتلاء من الناس، ابتلاء من الله للناس. بعضهم من تحدث على يدي الكرامة يغلون فيه حتى يسجدون على قدميه، يدعونه من دون الله، يستغيثون به، هذا شرك، شرك أكبر، كفر أكبر، فلا يجوز. نجرت عليه على يده الكرامة فهو لي من أولياء الله، يفعل الله بما يشاء ولا يخرج عن العبودية بهذا، هو عبد الله. فلا يبتر الانبياء الكرام. ولهذا يقولون ان الاولياء انهم تحدث الكرامه على يديهم من الله تعالى، ما يطلبونهم، ما يخترعونها على الله، يقترعونها على الله، هي تكون يجريها الله جل وعلا، قد يدعون الله فيستجيب لهم، يدعون الله فيستجيب لهم. نعم. الإلهية صفة الله جل وعلا، فهو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له سبحانه، ولا يستحق أحد سواه. والعبودية حقه جل وعلا على خلقه، فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه سبحانه وتعالى بما شرع، وأن يوحدوا في ذلك، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع. فكون الولي تحدث على يديه الكرامة لا يعني أن له شيء من خصائص اللهية، وأنه يستحق شيئا من أنواع العبادة، لا، هو عبد من عباد الله، هو عبد من عباد الله. والله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف عباده، قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لا أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم، يعني تجدون جزاء ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا. فهو عبد، ولي الله لكن عبد، هو عبد، يفعل الله بما يشاء. نعم. فالله تعالى وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أما العباد فيشاء أحدهم ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، أبرارهم وفجارهم كلهم عبيد تحت قهر الله عز وجل، مشيئة فيهم نافذة، وتعالى قاهر فوقه جميعا وهو في قبضته، ولا يخرج أحد عن مشيئته، ولا أحد يدبر معه سبحانه وتعالى ولا من دونه. نعم.